السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلوات الله وسلامه عليه: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذا فإن ربنا قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأتوجه بالشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سير يسأل: هل طلاق المأذون له عدة؟ نعم، المأذون هو إلا موثق للعقود حتى لا ينكر منكر ولا يشهد جاحد، لكن طلاق المأذون لابد من النظر في قسيمة الطلاق من ناحية هل هو على الإبراء أو ليس على الإبراء. وسواء كان على الإبراء أو ليس على الإبراء فله عدة، لكن إن كان التطليق بائنا لا يحل للمطلق أن يرجع إلى زوجته فقد بانت منه. أما إن كانت رجعية جاز له ذلك، فعليه لابد من النظر إلى قسيمة الطلاق. وبالله التوفيق. هل يجوز عمل الطبيبة في المستشفى؟ كل ذلك جائز بالضوابط الشرعية له. فإذا كان الطبيب في المستشفى منضبط بالضوابط الشرعية، لا تخلو برجل ولا تعرض نفسها لفتنة خلوة برجل ولا تعرض نفسها لفتنة، فيجوز العمل. فالنظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل، والله أعلم. أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم: تعلم مع المحفظين على يد شيخ، واقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه، والله أعلم. حكم عدم صلاة الجمعة طول العمر بغير عذر: هذا إجرام. إن كان جاحدا للجمعة فيكفر، وإن كان متكاسلا عنها فهو مرتكب لكبيرة. وحتى يصدر عليه الحكم بالكفر ينظر إلى أحواله بصورة أوسع، والله أعلم. ماذا يفعل الذي ابتلي بالمس بالمزي؟ قال علي: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك. حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن في المآتم: لك صنيع لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نستطيع أن نحكم بالتحريم في هذا الباب، والله أعلم. فعليه يجوز ذلك مع الكراهة، والله أعلم. حكم السرحان أثناء قراءة القرآن: يفوت صاحبه الأجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن يؤجر فاعله، والذي يتخلف عن التدبر يحرم أجر التدبر، والله أعلم. هل الدروس الخصوصية حرام؟ ليست الدروس الخصوصية بحرام، وإنما ينبني الحكم فيها على الملابسات المحيطة. بمعنى، هل هذا الذي يدرس دروسا خصوصية يكرم الطلاب الذين عنده ويخذل غيرهم أو لا؟ هل الدروس الخصوصية تؤثر على قوة أداء المدرس في المدرسة التي يتقاضى منها أجر أو لا؟ والله أعلم. حكم الإمام الذي يطيل الصلاة المكتوبة إذا أطال إطالة خارجة عن حد الاعتياد يذم ويكره صنيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فتان فتان فتان، لما أطال بالناس في الصلاة. وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد غضبا من موعظته التي وعظ بها يوم أن أطال معاذ الصلاة. حكم العمرة لطفل رضيع: رفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، والله أعلم. لا تتبحي. ما الضرورة التي تبيح القرض؟ الضرورة التي تبيح القرض إذا كان الشخص دخلت الضرورة التي تبيح القرض كان يكون الشخص سيسجن أو سيضيع أو تضيع أولاده، والله أعلم. فضل قراءة آية الكرسي: إذا قيدتها بدبر الصلاة، قد ورد حديث في هذا الصدد: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث قابل للتحسين، والله أعلم. أما عنها فهي سيدة آي القرآن الكريم، سيدة آيات القرآن الكريم هي آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. هل الصدقة تكون سببا في شفاء المرضى؟ الصدقة المصحوبة بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رحم الله أمك وأمنا وأمهات المسلمين. هل الإكثار من ذكر الله دليل على المحبة، محبة الله؟ الإكثار من الطاعات والتوفيق لها دليل على محبة الله للعبد، والانصراف عن الطاعات دليل على كراهة العبد، كراهة الله للعبد. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمن بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أننا من أراد أن يصلي نافلة وقت النهي إذا كانت من النوافل ذوات الأسباب فدعه واجتهاده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر التي فاتته بعد العصر، وقال أيضا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. الحديث قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. يقول نحن في بلد غير عربي والخطيب يخطب بغير اللغة العربية ولا نفهم شيئا، هل يجوز الذكر في الخطبة؟ اذكر في نفسك، اذكر في نفسك، لا تتنفذ وتشوش. حكم احتراف رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، تلك فيها تجاوزات شرعية. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، فقال إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. علامات قبول التوبة من الكبائر: التوفيق للعمل الصالح، وبالله التوفيق. وجزاك الله خيرا يا سلوان. زميل لي طلب سيارتي للذهاب للكنيسة، أختار ألا تعطيه، لا تساعده على الإثم والعدوان. إذا جمع الإمام المغرب مع العشاء وجئت بعده بنصف ساعة، هل يجوز أن أجمع؟ ما سبب الجمع؟ لا بد أن يكون للجمع سبب. نعم يجوز الشرب قائما، نعم يجوز الشرب قائما، ولقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ولعلك تعجب إذا سمعت من يقول إن النهي عن الصلاة عن الشرب قائما حديثها معلول، لعلك تعجب ولكنه حقيقة كذلك. التخلص من الذنب المتكرر بعد التوبة، أسأل الله ذلك أن يصرف عنك هذا الذنب وتبتعد عن موطن هذا الذنب. ماذا أقول لتيسير أموري؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يقول يعمل في شركة ثم وجد وظيفة أخرى أفضل من وظيفته الأولى من ناحية الأجر، هل يجوز أن يستقيل من الأولى ويعمل في الثانية؟ نعم يجوز له الاستقالة، إلا إذا كان أبرم عقدا بمدة زمنية معينة، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا بأس بشرب البيبسي، حكم الاستلاف لفريضة الحج. أما عن الجواز فيجوز، لكن عن الأفضل أنصحك بأن لا تقترض من أجل الحج، وذلك لأنك لست بمكلف بالحج ما لم تستطع إليه سبيلا، إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكنك ستسأل عن الديون إن أنت مت. حكم عصر الذكر لإخراج البول، تشق على نفسك، أخشى أن تكون موسوسة، ابتعد عن الوسوسة حفظك الله. وضع المال في البريد بدون فوائد من أجل الحفظ، إذا كان ذلك كذلك جاز لك، وبالله التوفيق. الذكر أم قراءة القرآن؟ كلاهما يا أخت شيماء، فالنبي كان يذكر وكان يقرأ القرآن كذلك. حكم السهو في صلاة السنة، عليك بسجدتي السهو ابن على ما استيقنت واسجد للسهو، بارك الله فيك. ما حكم كف طفلة مجهولة النسب؟ لك في كل ذات كبد رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المال الذي يخرج للابن نصيبه بعد وفاة والده، ويأخذه عندما يبلغ 21 عام وبه أرباح ويحتاج بالكامل للزواج. لا تأكل الربا يحفظك الله. حكم الأكل من هدية العراف، ولا نعلم هل أهل به لغير الله أم ذبيحة. تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، وأختار القول بالتورع وهو البعد عن أكل الكاهن. وقد أرسل أبو بكر غلاما له يعمل، فرجع ورجع بطعام، فأكل أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال له هذا الغلام أتدري من أين اكتسبت هذا المال يا أبو بكر؟ قال من أين؟ قال تكهنت لفلان فأعطاني المبلغ. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فقرأ كل ما في بطنه. من الذي مات؟ الله يرحمه. عفوا العلامة سخية محمد الأمين بن خبزة. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ما حكم العمل كمحاسب في مصنع ملابس فندقية؟ قد يكون بعضها للخمر، علما بأنه لا دخل للمحاسب في شيء. لا بأس أن تعمل العمل الذي ذكرته بالتوصيف الذي ذكرته. هل يجب على المرأة زيارة قبر والديها؟ أما الوجوب فلا، أما الجواز أو الاستحباب فنعم، والله أعلم. ماذا يفعل من قسم الميراث وهو حي؟ إذا عدل لا إشكال عليه. تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل ما حكمها؟ أختار رأي القائل بالجواز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فهذا يفيد أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. هل يجوز إخراج الصدقة للأم إذا كانت فقيرة؟ لا يجوز لك ذلك، لأن كنت تقصد بالصدقة غير الزكاة المفروضة. أما الزكاة المفروضة فلا تخرج إلا لمن يلزمك، عفوا، إلا لمن لا يلزمك الإنفاق عليه. أما الأم فيلزمك الإنفاق عليها، إلا إذا كانت تزوجت برجل غير أبيك وهي مسؤولة من الرجل وهي فقيرة، فحينئذ يجوز ما ذكرت. تحتاج أكل البصل بسبب مرضي، إذن لا تصلي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. هل يبطل وضوء الزوج عند تقبيل ولمس زوجته؟ وصفحة الرجل للمرأة وقبلة الرجل للمرأة لا تنقض الوضوء. هل يجوز إخراج الصدقة للأم إذا كان؟ أجبنا على هذا. حكم الدعاء بأديات القرآن في السجود لا بأس، لأن هذه ليست تلاوة إنما هي دعوات. فقولنا رب اغفر لي في السجود، في آية فيها رب اغفر لي، ولكن لم ننهى عن ذلك. حكم الطلاق المعلق ونيته الطلاق، وهذه الثالثة. إذا شددت على نفسك هكذا أفتيك برأي الجمهور، رأي الجمهور أن طلاقك واقع وأنها لا تحل لك. ما نعرف تفاصيل ما يقولونه صفقة القرن، الكلام فيها غير واضح إلى الآن. أما طرد المسلمين من بلادهم وإحلال اليهود مكانهم هذا إجرام بلا شك ولا ريب، والصورة غير واضحة. قل إنها اتخطبت لشخص متزوج وزوجته لا تنجب، ربنا يكرمها ويوافق على زواجها وكل أهلها موافقين، فأنا علي حرج لو تزوجت؟ ليس عليك حرج يا حياة. ماذا يفعل من قسم؟ خلاص. ما حكم من يكتب أرضه لبعض أولاده ويحرم الباقين من الميراث بعد الموت؟ يسأل عن السبب، إن لم يكن هناك سبب لذلك فعلى ذلك، إذا لم يكن هناك سبب يأثم. حكم من مات ولم يسمع عن الإسلام، أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. صرفت جزء بفلوس الفوائد، هل علي التصدق بمقدار ما صرفت؟ نعم. حكم اللحية بالتفصيل، ما في تفصيل كبير. قال الرسول: أوفوا الشوارب، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. إلا أن من العلماء من جوز أخذ الشاذ المتطاير الذي يطلع أو أخذ ما زاد على القبضة. هل الأشاعرة أهل بدعة؟ بلا ريب الأشاعرة مبتدعة وينفون صفات الرب سبحانه. لم يرد أن النبي قرأ قرآنا ووهب ثوبه للميت. قل النت عندكم ضعيف. هل ممكن الاتصال على الهاتف؟ ممكن يا هشام. رجل في رمضان أفطر في رمضان لتعبه، نادى عليه إن كان سيالك يعد يوما مكانه. أما مجرد التعب فكلنا نتعب في الصيام، لكن لابد من التصبر. ماذا نقول في سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة شأنها شأن سائر السجدات، نقول فيها ما يقال في سائر السجدات، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خصها بشيء، إلا أن بعض الأئمة يخصونها بشيء. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يستحب أن يقول في سجدة التشهد سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني تأولا للآية الكريمة إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أن نقرأ البسملة في جميع السور أثناء الصلاة الأمر في ذلك واسع والرأيان قويان. حكم حلق اللحية للعسكري هو مجبر على ذلك، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما سؤالك يا حسين الطيار؟ هذه ماذا تريد؟ هل يجوز بيع الهدية؟ نعم يجوز بيع الهدية إذا تملكتها. هل تجب الاستعادة عند بداية كل ركعة؟ الاستعادة مستحبة وليست بواجبة. وهل تجب هذه الاستعادة عند في كل ركعة؟ هل تستحب عند كل ركعة أو لا تستحب؟ الظاهر أن المسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، لأن أبا هريرة روى أن النبي كان يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ولا يفعل ذلك في الركعة الثانية. فالقول لا يفعل ذلك أي لا يقرأ الاستفتاح ولا الاستعاذة، أو لا يقرأ الاستفتاح فقط، احتملت القولين. التائب من المال الحرام هل يترك كل شيء بما في ذلك؟ التائب من المال الحرام يتخلص منه قدر استطاعته. حكم القصر في الصلاة في سفر مسافته 25 كيلو متر. 25 كيلومتر لا تعد سفرا عند الأكثرين والله أعلم. من مات غريبا عن بلده ليس في شأنه أي حديث ثابت، أما الحديث الذي فيه يكتب له الأجر من بيته إلى حيث مات فلا يصح. هل تجوز التفرقة في الأجور بين الموظفين بنفس المؤهلات بداء اختلاف الأجناس؟ صاحب العمل هو الذي يقرر ما يشاء، والمؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، عندما تعاقد معك على شيء لزمك أن تفي بالعقد، ما أجبرك على العمل. حراسة منزل يشرب فيه الخمر والأغاني، فكنت مختارا لا تحرسه بل بلغ فيهم. هل ورد أن الله غرس أشجار الفردوس بيده؟ لا يثبت في هذا الباب خبر. بقول صدق الله العظيم في آخر القراءة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. فقل حنة السوداء للشعر، إذا كان السائل امرأة فلا بأس بالحنة السوداء للنساء، ما لم تدلس بذلك على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب. أما إذا كان السائل رجلا فالخلاف في الصبر في السواد تقدم، وأراه جائزا مع الكراهة والله أعلم. أما الجواز فلأن الأخبار التي وردت في النهي عنه إما ضعيفة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي لأهل أبي قحافة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فلفظة جنبوه السواد شاذة، أو لأنها ليست بصريحة في حديث لكننا في آخر الزمان لأقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، فليس الصبغ بالسواد هو الذي سبب لهم الحرمان من الجنة، إنما الصبغ بالسواد من سيماهم، هذا يدل على الكراهية في حالة ثبوت الخبر وخلوه من الإشكالات. هذا وقد كان الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة والتابعين يصبغون بالسواد. تفسير اليوم مقداره كألف سنة، تفسير مقداره ألف سنة، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، هل اليوم مثل أيام الدنيا؟ لم يرد، إنما إن يوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.